السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم قبل الفطار بآية. الله عز وجل قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آية جميلة بس بتنبهنا على حاجات مهمة جدا جدا على فكرة. وإحنا في رمضان ممكن نغلط، ممكن نعمل صغيرة أو كبيرة، ممكن نقع في خطأ كبير، ممكن. بس إيه الحل؟ الحل في الآية دي: والذين إذا فعلوا فاحشة عملوا كبيرة أو ظلموا أنفسهم عملوا صغيرة، عملوا إيه ساعتها؟ ذكروا الله، افتكروا ربنا، افتكروا إن هم بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى قوي، افتكروا إن هم نفسهم إن هم يدخلوا الجنة، افتكروا الأنبياء وصحبة الصالحين وإن ربنا سبحانه وتعالى وفق هؤلاء جميعا للطاعة وأنا عايز أكون معاهم. افتكروا إن هم لأ، أنا مش عايز أبقى كده، أنا مش عايز أمشي في الغلط تاني، أنا عايز أرجع أعيش على فطرتي، أنا عايز أبقى أقرب لربنا سبحانه وتعالى. فلما ذكر ربنا استغفر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا، تابوا، رجعوا، قالوا لأ مش هنعمل كده تاني. ولم يصروا على ما فعلوا، ما قالوش لأ خلاص نتمادى، وهم يعلمون أن الله عز وجل سيغفر لهم. اللي أنا عايز أقوله يا جماعة إن كل ابن آدم خطاء، صغيرة كانت أو كبيرة كلنا بنقع، في رمضان أو في غير رمضان كلنا بنقع. بس إياك تكون مصر، لأن أعظم حاجة فعلا ممكن تقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى أو من أعظم الأشياء مش بس الذنب، إنما الإصرار على الذنب. توب من الإصرار وتوب من الذنب واقبل على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقبلك.